بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس أن تنجيس ورق القرآن أو غلافه وكذا جلده وخطه، كل هذه الأشياء إذا تنجيسه حرام، تنجيس خط القرآن، ورق القرآن، جلد القرآن، غلاف القرآن، تنجيسه حرام. أما بعد التنجيس إذا صار نجسا ولو بدون اختيار الإنسان يجب إزالة النجاسة عن هذه الأشياء، لكن تنجيس الخطوط أو الغلاف أو الجلد حرام بشكل سورة لا خلاف بين الفقهاء في سورة الهتك وفي سورة الإهانة. القرآن كان هناك متنجس بالنجاسة مملوء من العذرة في سطح القرآن، ولكن هو موجب لهتك القرآن، فيحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عن هذه الأشياء. فالمساجد كما أن المسجد إذا كان متنجسا النجاسة كان سبب لهتك المسجد يجب إزالة، فسيجب الإزالة، هذا في سورة الهتك. حتى قلت أما الغلاف والجلد سواغ ليس من القرآن، قلت اكتسب الفزيلة والشرافة من القرآن هذا، لكن تارة حاتك يسل في مرتبة يجب موجبا للكفر، مثلا إنسان إذا هتك القرآن ولو بدون التنجيس، قلت هتك القرآن لا أختص بالتنجيس، قلت هناك بغير التنجيس بالبساق بالأشياء آخر، والجلوس على القرآن أو وضعه في تحت مثلا تلفزيون، هو يغني مسؤول التلفزيون مسؤول بالتغنية والقرآن في وسط التلفزيون، هذا هتك القرآن ممنوع ذلك، لكن هو هنا لا إشكال، بل بعض الأوقات موجب للكفر، إذا أنكر الإنسان هذا القرآن بأنه منزل من السماء موجب للكفر، هذا بإهانات أقسام من جملة الإهانات تنجيس القرآن وعدم وجوب إزالة النجاسة من القرآن من الخطوط هكذا. لكن كلام هناك في خط القرآن، وقع النزاع في خط القرآن، إذا تنجس خط القرآن بالي أو تنجيس خط القرآن أو عدم وجوب النجاسة عن خط القرآن، إذا لم يكن موجبا للإهانة هل يجب إزالة النجاسة عن خط القرآن؟ مثلا إذا لم تكن نجاسة موجبا للإهانة، مثلا بعد الأخر لا يكون إنسان يده نجسا لكن بقصد قراءة القرآن يسل بدون القرآن يسير شوية يده كان نجسا، أو هذا يجب، أو مثلا ليس له مثلا تيفل مثلا يدعو يده النجس، هل ليس هناك إهانة؟ هل بدون الإهانة أيضا حرام؟ وجوب الإزالة واجب وتنجيسه حرام أم لا؟ إذا لم مسألة أن لا يكون التنجيس موجبا للإهانة، عدم وجوب الإزالة لا تكون موجبا للإهانة للحفك، هل يجب الإزالة أم لا؟ هناك اختلف الفقهاء، المشهور والمعروف، يعني المشهور والمعروف هنا أكثر الفقهاء قال تنجيس خط القرآن ووجوب الإزالة النجاسة عن خط القرآن واجب وإن لم يكن موجبا للهتك والإهانة واجب، هذا هو قول المشهور. لكن هناك قول آخر توقف، لم يقل لا بالنجاسة، لم يقل بحرمة بوجوب الإزالة، ولم يقل بعدم وجوب، صار الاحتياط أمر لم يحكم بالحرمة بحرمة التنجيس، ولم يحكم بوجوب الإزالة على نحو الفتوى، بل حكم بوجوب الاحتياط، مثل بعض الفقهاء من جملة سيد الخوي قال يجب الاحتياط إذا لم يكن موجبا للهتك وجوب الإزالة من باب الاحتياط أو من باب وهكذا تنجيس أيضا من باب الاحتياط، لا ينجس القرآن من باب الاحتياط، ليس لنا دليلا على الحرمة، إذا لم يكن دليل على الحرمة فتوى مشكل فيجب الاحتياط. أمر بالاحتياط. ولا قول إنسان كم؟ قول إنساني اثنين. قول الثالث قول جريء جدا، قالوا بجواز التنجيس وبعدم وجوب الإزالة. الإزالة لا يجب تنجيس إذا لم يكن موجبا للهتك، تنجيس ورق القرآن خط القرآن، تنجيس إذا لم يكن موجبا للإهانة وموجبا للهتك يجب. لماذا؟ لأن الدليل على الحرمة لا يوجد. فإذا لم يكن دليل الحرمة تصل لو باب العسل نشكه في أن التنجيس حراما أم ليس. شو مقتضى الإنسان الشك في الحرمة؟ مقتضى قاعدة الأصولية أصالة شغى رفع ما لا يعلم هكذا. بس هناك ثلاثة أقوال: تنجيس خط القرآن إذا لم يكن موجبا للإهانة، وعدم وجوب الإزالة لم يكن موجبا للإهانة، قيل بالتحريم وقيل بوجوب الاحتياط، احتياط احتياط وجوبي، وقيل أفتى بالجواز. لكن مشهور قالوا بالحرمة حراما وإن لم يكن موجبا للحد، إزالة واجبا تنجيس حراما وإن لم يكن سببا للإهانة. هذا هو قول المشهور. لكن قلت استدل المشهور من جملة المشهور شيخ أنصاري، شيخ الأنصاري مع عزمته مع المشهور، قالوا يجب إزالة النجاسة عن ورق القرآن ويحرم تنجيسه. بأي دليل؟ بدليل الأولوية، مفهوم الأولوية قلت بالأمس، لأن مس القرآن من شخص المحدث، تعرف معنى المحدث؟ شخص المحدث إذا مس القرآن، هل يجب مس القرآن لشخص المحدث؟ محدث يعني من كان محدثا بحدث الأصغر أو يحتاج بالوضوء لكن لم يتوضا، أو كان محدثا بحدث الأكبر كان حائضا وجنوبا لكن لم يغتسل. المحدث بحدث الأكبر يحتاج إلى الغسل، المحدث بحدث الأصغر يحتاج إلى الوضوء. لكن شخص المحدث يعني شخص بلا وضوء والشخص بلا غسل إذا مس القرآن هل يجوز مس القرآن بدون الوضوء بدون الغسل؟ لا يجوز أبدا. حتى قراءته إذا كان إنسان جنبا ومحدثا قراءته مقدار يجوز، أما 70 آية وغير 70 آية زائدا على هذا لا يجوز، حتى قراءة القرآن لا يجوز. فكيف مس القرآن؟ لا يجوز. هذا استدل به. بهذا إذا كان محدث لا يجوز مس المحدث للقرآن، فالشخص تنجيس القرآن إنسان إذا كان يده متنجسا ومسح القرآن بيد المتنجس، تنجيس القرآن بنجاسة الخبثية بطريق أولى. لماذا؟ لأن المحدث إذا مس القرآن لا يسري من يده شيء إلى خط القرآن، يده طاهر. وإن مثلا كان جنوبا أما الجنوب صار نجسا ما تحته سر نجسا وهو لم غسل بالمرحاض مثلا، أما يده بدنه طاهر مع بدن الطاهر ومع عضو الطاهر إذا مس القرآن لا يسري من يده إلى القرآن شيئا، فهو صغى حرام لا يجوز. بل مس القرآن إذا مس القرآن إذا لا يجوز، فتنجيس القرآن بنجاسة الخبثية إنسان إذا كان يده كان مغتسلا كان متوزعا لكن يده نجسا، مع اليد النجيس مع نجاسة الخبثية مسح القرآن، هل يجوز؟ هذا لا يجوز بطريق أولى. قلت مثلت بالأمس أفل الأم حرامون الضرب بطريق أولى. مس القرآن مع أنه مس القرآن من المحدث لا يسري شيء إلى القرآن، أما بل تنجيس القرآن كي يسري من اليد إلى القرآن شيء من النجاسة، تسري النجاسة من اليد إلى القرآن، فهذا بطريق. فالسورة عدم السريان إذا كان محكوما بالحرمة في سورة عدم السريان بطريق، في سورة لم تسري النجاسة إلى القرآن حرام، أما في سورة السريان النجاسة بطريق الأولى. استدل شيخ الأنصاري بهذا الاستدلال لكن أنكر بعض الفقهاء هذا الاستدلال، فهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تابع للملاكات، كل حكم شرعي ليس عند عدلية أحكام الشرعية لابد أن يكون تابعا للمصالح، بل حرمات لا يكون إلا مع المفسدة، وجوب لا يكون إلا مع تابع للملاك. لكن من جملة المستشكل صاحب المدارك ومتأخرين سيد الخوي يقول أن الملاك الأحكام لا يدرك، ملاك الأحكام الإنسان يعرف أنه حرام، نعلم له إذا كان حرام له ملاك، أما أي شيء هو الملاك؟ معرفة الملاك الأحكام حتى في الأصول قال مشكلة جدا، الإنسان لا يعرف مثلا حد واجب هو مثلا خروف يقتل خروف كثيرا شو ملاكه هذا؟ في نظر الغرب قبيح كثرة هذه الحيوانات، قتل هذه الحيوان مع الكثرة ويترك في السوق مثلا، هذا لكن له ملاك. لكن ما هو الملاك؟ ما هي المصلحة؟ لا تعرف بعض الأشخاص في كتب العلمية يكتب مصلحته وكذا، هذا مو معلومة. ثم من أسلحة الصلاة والركوع والسجود، لا مو معلومة. الله تبارك ملاكات الأحكام مخفية عنه. فسيمكن أن يكون لشخص المحدث لا يجوز للمحدث مس القرآن، له ملاك يختص بالمس. هذا الملاك المختص بالمس وإن لم يكن ظاهرا يده طاهرا، لكن في الواقع ونفس الأمر له ملاك مس القرآن حرام لشخص المحدث، لحرمة مس المحدث ملاك لا نعرف، لا نعرف ملاك. يمكن له ملاك مختص بالمحدث ولا يكون هذا الملاك موجودا في شخص يده ينفع القرآن بيد المتنجس. فالشخص المحدث له ملاك خاص مختص بهذا الملاك بشخص المحدث، مع هذا الملاك حرام مس القرآن. هذا الملاك يمكن لا يكون موجودا في يد شخص يد المتنجس ينفع القرآن بيد المتنجس، ليس بالنجاسة الخبثية. هذا الملاك موجودا بالنجاسة الحدثية لا بالخبثية. فست أحكام بمعنى لا نعرف الملاك، هذا أشكال. فلذا مس المحدث حرام، ويمكن بعد مس اليد المتنجس بالقرآن صار سببا للنجاسة، يصير نجسا للقرآن، لكن يمكن لا يكون حراما، صار نجسا للقرآن لكن لا يكون حراما لعدم معلومية الملاك. قياس هذا مع هذا، لكن هذا الإشكال لا يرد حق مع شيخ الأنصاري ليس هذا الإشكال. لماذا؟ لأن هذا النزاع في دلالة العرفية ليس في الملاكات، ليس في الملاكات الواقع، النزاع في دلالة العرفية، عرف دلالة الألفاظ، عرف يفهم من الألفاظ. إذا كان هناك رواية مس المحدث لا يجوز، بل عرف يفهم مس المحدث مع أنه لا يسري من يد المحدث إلى من عزو المحدث إلى القرآن شيء، إذا كان حراما بل تنجيس القرآن بطريق الأولى، عرف يفهم أحكام تابع الشغى في دلالة الألفاظ فهم العرف، عرف يفهم بأن تنجيس القرآن مس القرآن مع يد النجس هي أقوى حرمة من يد الشخص المحدث، ولأنه لا يسري هذا يسري، هذا هو العرف يفهم. لا تقول لهما أفين، هذا عرف يفهم. أف إذا كان للأم حرام الذرب بطريق الأولى حرام، أما ملاك شو أغام يمكن للأف ملاك ولل ذرب ملاك آخر، لا نحتاج لا من كلام فهم. هذا الحق إشكال لا يرد على شيخ الأنصاري، حق مع شيخ الأنصاري. بعد إذا قال تنجيس القرآن مس القرآن بيد المتنجسة إذا كان حراما يجب إزالة النجاسة أيضا بطريق الأولى. لماذا؟ للملازمة بين حرمة التنجيس ووجوب إزالة السم، لأن غرض الشارع مقصود الشارع والغرض طهارة الكتاب، طهارة الورق، طهارة الكتاب، طهارة الكتاب بله بواسطة عدم التنجيس يحصل الطهارة، أو بواسطة وجود إزالة النجاسة عن يحصل الطهارة، غرض طهارة. فإذا حرم التنجيس بالأولوية يجب وجود إزالة النجاسة أيضا. بس هذا الإشكال من بعد الفقهاء لا يرد على شيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري توسك بالأولوية، بله محدث لا يجوز وبعض بعض استدل بآية القرآن بالي لا يمسه إلا المتهرون. هم متهرون يعني شخص لابد أن يكون لا يمسه إلا المتهرون. مقصود من الطهارة يعني شخص لابد أن يكون طاهرا من حدث الأكبر كان متوزن متهر بأي شخص يقال متتهر. يقول بشخص كإذا كان جنوبا يغتسل بعد الغسل يصير شغى متتهر، أو كان بلا وضوء بعد الوضوء، إذا كان محدثا بحدث الأصغر توضأ يصير متتهر متحر يصير متحر، أو إذا كان مثلا بل يده نجسة غسل اليد من النجاسة يصير متحر. فلا يمسه إلا المتحرون. متحر يشمل المتحر من الوضوء، يشمل المتحر من الغسل، ويشمل المتحر من الغسل. غسل غسل فرق، غسل في الحداثة، غسل في النجاسة. هذا لا يمسه إلا المتحرون. قرآن سواء متحر من الحدث، حدث سواء أكبر أو أصغر، أو متحر من الحدث، لا يمسه إلا المتحر. بس إنسان إذا كان متوزئا شيخ دائما على الوضوء ودائما هو مع الغسل، لكن يده شوغا نجس لا يستقع عليه المتحر، هذا أيضا لا بد يغتسل يده بعد يمسح القرآن. أما مع يد النجس وإن كان مع الوضوء وإن كان مع الغسل، أما يده صار نجسا لا يجوز مس القرآن، لأنه فيجب بل فيحرم لا يمسه إلا المتهرون غير المتحر، سواء كان محدثا أو كان متنجسا بنجاسة خبثية لا يجوز. هذا استدلال بهذه الآية استدل، لكن بعض الفقهاء أيضا أشكل استدلال بهذه الآية لإثبات أنه تنجيس القرآن حرام بدون هتك البتة، وإزالة النجاسة عن القرآن واجب في سورة عدم الهتك. استدلال بهذه الآية أيضا غير صحيح. لماذا غير صحيح استدلال بهذه الآية؟ هناك متهر غير المتطهر. هناك ما حدث في باب الصرف، صرف يصرف تصريفا، صرف يصرف تصريفا، إن فعل يفعل باب أول باب ضرب، باب دوم صرف يصرف تصريفا، بعد هناك تفعل يتفعل تفعلا، تصرف يتصرف تصرفا، أو بل ضرب ونسر، وهكذا هناك باب كثير من صرف بل 11 باب من باب ثلاث مدد فيه، هلا نسيت باب الصرف كثير. هذا هناك أيضا لا يمس إلا المتحر. تحر متحر من باب الشغى من باب التطهير، تحر يتحر تطهيرا فهو متحر فذاك متحر. أما تتحر يتتحر تتحرا، تتحر يتتحر تتحرا فهو متتحر فذاك متتحر. لا يمسه متتحرون ما قال القرآن الكريم. القرآن الكريم قال لا يمسه المتتحرون، بل قال لا يمسه المتحرون. إذا قال الله تبارك وتعالى لا يمسه المتحرون، متحر عبارة متتحر شيء متحر شيء، متتحر عبارة عن شخص كان بالوضوء وتوزع صار متتحر، كان بدون الغسل اغتسل صار متتحر، وكان مع النجاسة غسل النجاسة صار شغى صار متحر يا متتحر صار متتحر. أما متحر عبارة عن من تحر الله تبارك وتعالى، هو فاعل، عبارة عن شخص تتحره الله تبارك وتعالى من الذلل ومن الخطأ، من الزلل والخطأ ومن المعصية، وأذهب عنه الرش، هذا هو التحرر. ففرق بين التطهر، شخص إذا اغتسل أو تتوضأ أو مثلا اغتسل بدنه من النجاسة يقول هذا الشخص متطهر، لا يقول هذا الشخص وقع متطهر. متطهر عبارة عن شخص كتطهره الله تبارك وتعالى من الذنب ومن الخطأ ومن المعصية ومن وعذب عنه الرجس. لذا إنما هذه الآية لا يمسه المتحرون، مفاد هذه الآية مفاد آية أخرى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتهركم. مفاد هذا هي راجع إلى الطهارة المعنوية، هذا الطهارة من المعصية، هذا راجع. فلا ارتباط بطهارة هو إذا قال بل لا يمسه المتطهرون ذلك كان صحيحا، أما الله تبارك قال لا يمسه المتطهرون، متطهر غير المتطهر. فاستدلال بهذا الآية بأن تنجيس القرآن حرامان، بل مس القرآن بيد النجس أو بعذب النجس حرامان، استدلال بهذا الآية نبي على المقام. فكيف لا يمسه المتطهرون؟ معناه أنه أئمة لا بد أن يمسح القرآن بس؟ ها مس هناك أيضا بقرينة أن المراد من المتطهر إذا كان أذهب عنهم الرجس ليس له معصية وليس مبالش، مقصود من المس أيضا فهمه إدراك، يعني معناه يصير شو لا يمسه، ليس مس باليد بالمسح بالعضو، لا يمسه إنه لا يدركه ولا يفهمه هذه القرآن، لا يفهمه ولا يدركه إلا المتحرون، إلا الأنبياء، إلا أوصياء الأنبياء، إلا أئمة المعصومين. هذا هو معنى لا يمسه، لا يدركه. فكيف إذا لا يفهم القرآن ولا يدرك القرآن إلا المتحرون؟ فسأل استدلال بهذه آيات القرآن، يعني أي آيات القرآن؟ لا يمسه، لا يدركه باطن القرآن، للقرآن ظواهر وللقرآن بواطن. مجتهدين لا يفهم القرآن؟ يفهم أم لا؟ علماء فقهاء يفهم، لكن يفهمون ظاهر القرآن، استدلال يثبت الأحكام الشرعية بظاهر القرآن. لذا بعضهم كثير منهم يقع في الاشتباه، لكن اشتباه المجتهد لا إشكال فيه بالنسبة إلى مقلديهم، أما اشتباه الدكتورة اختلاف في مرضي اختلفوا كثير. هناك واحد يقول يفتح مثلا بطنه، واحد يقول لا يفتحه، هذا مشكلة. أما اختلاف الفقهاء لا إشكال فيه وفي الظاهر، لكن أكثرهم على الخطأ. فلا يدركه، إن لا يدرك واقع القرآن وباطن القرآن إلا المتحرون، أنبياء وأوصياء الأنبياء. هذا فهذا القرآن، هذه الآية أجنبي عن استدلال بأن تنجيس القرآن بيد النجسة بيد الخبيثة لا يجوز، استدلال بهذا القرآن. هذا إشكال الأول بهذه الآية، إشكال الثاني إن شاء الله بكرة.